السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع المنتقى من فتاوى اللجنة الدائمة، وما زلنا نتحدث عن الدعاء والاستغاثة بغير الله تعالى لعموم البلوى بهذا الأمر. سؤال يقول: في هذه الأيام نرى جماعة من المسلمين قد تغالوا في حب الموتى، يدعونهم ويطلبون منهم حاجاتهم ويشتكون إليهم مصائبهم، معتقدين أنهم يحضرون مجالسهم إذا دعوهم ويفرجون كروبهم. ومن العادات المنتشرة بينهم أن يجتمع الناس في ليلة من الليالي في غرفة مظلمة ويدعون عبد القادر الجيلاني 1000 مرة، معتقدين أنه أمرهم بذلك وأنه يحضرهم ويقضي حاجاتهم. ومما ينشدون من الأبيات، نسأل الله العافية والسلامة، يقولون: ومن ينادي اسمي 1000 بخلوته، عزما بهمة صرما لغفوته، أجبته مسرعا من أجل دعوته، فليدعو يا عبد القادر محي الدين. أعوذ بالله، إن لم يكن مثل هذا شرك فلا يوجد شرك، هذا شرك بالله أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. فأجابت اللجنة: دعاء غير الأموات، دعاء غير الله من الأموات والغائبين، والاستغاثة والاستعانة بهم في كشف غمة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك شرك، لأن هذا الدعاء وهذه الاستغاثة عبادة وقربة، فالتوجه بها إلى الله وحده توحيد، وصرفها لغيره شرك أكبر. ومن ذلك قراءة ما في السؤال من الأدعية وأمثالها واعتقاد ما فيها فهو شرك أكبر يخرج من الإسلام. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلى ذلك لا يجوز للمسلم أن ينادي الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا غيره، سواء كان نبيا أم صالحا، ليحضر أو ليغيث ملهوفا أو يفرج كربة أو لينال الحاضرين بركته أو لغير ذلك من الأغراض، بل نداءه شرك أكبر، وهو بريء ممن دعاه ولا يسمعه ولا يجيبه. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثالثا مما تقدم، يعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسبون للإسلام فإنه يكون بذلك مشركا شركا أكبر بنص كتاب الله وسنة نبيه. رابعا، لا تصح الصلاة وراء من يعتقد ذلك، لأنه مشرك شركا أكبر يخرج من الإسلام. هنا مسألة مهمة يا إخواني، أهل العلم عندما يعني مثل هذه الفتاوى يعرض عليهم مثل هذه الفتاوى فيقولون هذا شرك أكبر، هل معنى ذلك تكفير من فعل هذا والحكم عليه بأنه مشرك شركا أكبر، أم أن المراد من السؤال وفحوى السؤال أو فحوى الإجابة الحكم على هذا العمل بأنه شرك، ثم ينظر في هذا الإنسان لعل عنده مانع يمنع من وقوع الشرك عليه، لعله جاهل، لعله حديث عهد الإسلام، لعله نشأ في بيئة بعيدة لم يسمع بأن هذا الشيء محرم، فنقول هناك أدلة. يعني السؤال الآن أنا أعرض الصناعة على إخواني، هل يعذر الجاهل بجهله في إذا وقع في شرك أكبر ولا لا يعذر؟ إراك يا سوزون، يعذر يا سوزون، يعذر تنص طيبين زي حالات يا أبا عبد الرحمن، ما يعذرش، خليك معانا أحسن، خليك معي برط عليك، يعذر. إراك يا محمد، يعذر. هنسمع الآن، نسمع الآن فتاوى مهمة. لا، السؤال الآن: هل الجاهل يعذر بجهله إذا وقع في شرك أكبر أم ليس هناك عذر في أمور التوحيد؟ إن هذه مسألة إخواني كانت حدثت فتن بسببها. عندكم في سوريا وعندنا في مصر وعندنا حلو هنجيب الآن. أول آن فتوى اللجنة الدائمة زي ما حضرتك قلت جدا قالوا من نشأ في بيئة إسلامية لا يعذر تمام، وأما من كان حديث عهد الإسلام ولم يسمع وقع في مثل هذا فإيه فيحكمون له بالعذر. لكن الصحيح غير هذا، الصحيح غير هذا. نسمع الآن كلام نفيس جدا من أنفس ما يكون. لا يخلو الجاهل الذي يفعل الكفر والشرك من أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون غير مسلم، مش مسلم وبيشرك وبيسجد للصنم والصليب، سواء كان على دين آخر زي النصراني أو اليهودي أو على غير دين زي الذين لا يعبدون ليس لهم إله، هؤلاء الذين يعني يقول لا دين. فمن كان حاله كذلك فهو كافر سواء كان عالما أو جاهلا أو متأولا، ولا يعطى أحكام الإسلام في الدنيا ويعامل بأحكام الكفار. أما في الآخرة فإن كان جاهلا حقا ولم تبلغه دعوة الإسلام أصلا أو بلغته بشكل مشوه ومحرف لا تقوم بالحجة عليه، ففي مصيره يوم القيامة خلاف مطول، وأرجح الأقوال في ذلك أنه يمتحن يوم القيامة. فمن أطاع دخل الجنة، من عصى دخل النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإن يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة. تمام، ده بالنسبة للكفار. كافر ونص جهلاء طلعوا لا أبائهم كده ولم تبلغهم الدعوة ولم يبلغهم إسلام ولم يسمع عنه ومات على هذا في الدنيا وعمل معاملة كفار هو كافر. لكن في الآخرة هذا الجاهل الذي يعني لم يصله الإسلام ولا نسمع عنه، قال الصحيح من أقوال العلم أنه يمتحن في عرصات القيامة، يبعث إليه رسول. وفي بعض الأحاديث أن الله عز وجل يأمرهم يقول اذهبوا فادخلوا النار، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. الثاني أن يكون منتسبا إلى الإسلام وقد ثبت له وصف الإسلام وأعلن إقراره بالإسلام وتصديقه، فمثل هذا إذا فعل شيئا من المكفرات جهلا لا يكفر بذلك ولا يرتفع عنه وصف الإسلام حتى تقام عليه الحجة ويبين له. قال الشيخ عبد الرحمن السعد رحمة الله عليه فكل من كان مؤمنا بالله ورسوله مصدقا لهما ملتزما طاعتهما وأنكر بعض ما جاء به الرسول جهلا منه أو عدم علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به فإنه إن كان ذلك كفرا ومن فعله فهو كافر، إلا أن الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع من تكفير ذلك الشخص المعين من غير فرق بين المسائل الأصولية والفرعية، لأن عدد من الناس يفرقون بين المسائل الأصولية زي أصول العقيدة أو العقيدة والفرعية في المسائل في الفقه، يعني لأن الكفر جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه مع العلم بذلك. فالعذر بالجهل ثابت في كل ما يدين به العبد ربه سواء في مسائل الاعتقاد والتوحيد والشرك أو مسائل الأحكام الفقهية. ويدل على عذر المسلم بالجهل في مسائل العقيدة جملة من الأدلة، منها قول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله قد فعلت، وقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيما، وقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه النصوص تدل على أن كل من خالف ما كلف به ناسيا أو جاهلا فإنه معفون عنه، فالمخطئ يسمى يشمل الجاهل لأن المخطئ هو كل من خالف الحق بلا قصد، أما عن قصد وعلم هذا الذي يؤاخذ. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إذا فعل الإنسان ما يوجب الكفر من قول أو فعل جاهلا بأنه كفر أي جاهلا بدليله الشرعي فإنه لا يكفر، وهذا الكلام من نفائس كلام الشيخ ابن عثيمين صراحة. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا وقال الله قد فعلت ولم يفرق بين الخطأ القطعي في مسألة قطعية أو ظنية، فمن قال إن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم. ثم قال كلمة لا يرويها كثير من الناس عنه، شيخ الإسلام تيمية يقول وأنا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. يعني هذا كلام مهم جدا. وقال ابن العربي رحمة الله عليه فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله. وقال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه أيضا قبل الشيخ ابن تيمية نذكر الآية التي ذكر عنها تكلم عنها الشيخ ابن تيمية قول الله تعالى هناك نصوص تدل على أن الحجة على العباد لا تقوم إلا بعد العلم. قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقول جل ذكره وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكذلك آية المائدة قال عنها الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال لي رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الشيخ ابن تيمية ومن الفوائد في هذه الآية الفائدة العظيمة الكبرى وهي العذر بالجهل حتى في أصول الدين لأن الرسل يأتون بالأصول والفروع. فإذا كان الإنسان جاهلا لم يأتيه رسول فله حجة على الله ولا يمكن أن تثبت الحجة على الله إلا إذا كان معذورا. وقال ابن القيم الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه. طول ما هو صغير لسه قبل البلوغ لا ليس مأمور ولا مني. وما يفعل من خير يكتب له وما يفعل من شر لا يكتب عليه. الأحكام تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبعد بلوغها إياه يصل الحكم أيضا لابد أن يكون وصل الحكم. وقال شيخ الإسلام تيمية كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله فهو مشرك والذي فعله كفر لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم. كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام. يعني هم دخلوا الإسلام كانوا كفار وبيسجدوا الأصنام. شيخ يقول لك مثل هذا لا يكفر لأنه ظن أن هذا جائز في دين الإسلام ولم تقام لسه عليه الحجة ولم يصلوا العلم. ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثانيا النصوص التي فيها إعذار من وقع في الشرك أو الكفر وهذه نصوص مهمة جدا. منها حديث الرجل القصة العظيمة جدا عن أبي هريرة قال كان رجل يسلف على نفسه فلما حضر الموت قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك ففعلت فإذا هو قائم بين يديه فقال الله له ما حملك على ما صنعت قال يا رب خشيتك فغفر الله له. قال أهل العلم قال ابن عبد البر اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال منهم قائلون هذا رجل جهل بعض صفات الله يجهل الآن صفة القدرة ويظن أن ربنا ما يقدرش يجمع بعد ما يموت وما يطحن طحن والعياذ بالله. قال هذا رجل جهل بعض صفات الله وهي القدرة فلم يعلم أن الله على كل شيء قدير. قالوا ومن جهل صفة من صفات الله وآمن بسائر صفات وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات الله كافرا. قال وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله. كلام نفيس جدا. وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين. هذا الكلام ذكره في التمهيد رحمة الله عليه. وقال شيخ الإسلام تيمية هذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن هذا الرجل كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله، أن يخاف من الله أن يعاقبه، فغفر الله له بذلك. كلام يعني طيب. وقال أيضا وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم. هذا في نهاية الكلام له. ثم اسمع لكلام الإمام الشافعي رحمه الله عليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله عليه: لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها، وفإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل، لأنه علم ذلك علم، أن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر، ولا نكفر بالجهل أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه. هذا كلام نفيس، كلام من أئمة كبار جدا. ثانيا الحديث قصة بني إسرائيل. قال الله تعالى الآية القرآنية في الحديث: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. قال الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمة الله عليه: يظهر من جواب موسى عليه السلام أنه وإن أنكر عليهم جهلهم لم يجعل طلبهم ارتدادا عن الدين، ويشهد لذلك أنهم لم يؤاخذوا هنا كما أخذوا عند اتخاذهم العجل، فكأنهم هنا والله أعلم عذروا بقرب عهدهم. قصة ذات أنواط. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو وقد الليث يقول: خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة فيعلق المشركون عليها أسلحتان يقال لها ذات أنواط يتبركون بها، فمررنا على سدرة عظيمة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال الشيخ محمد رشيد الله رحمة الله عليه: إن الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر كانوا حديثي عهد بالشرك، فظنوا أن ما يجعله لهم رسول الله مشروعا ولا ينافي الإسلام، ولذلك لم يكفرهم رسول الله وأعذرهم بجهلهم. وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه عن القبوريين الذين يعتقدون في الموتى ويطلبون منهم، فقال الشيخ: هم مرتدون عن الإسلام إذا أقيمت عليهم الحجة، وإلا فهم معذورون بجهلهم كجماعة الأنواط، يعني كأصحاب قصة ذات أنواط اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ عبد المحسن العباد: وأما دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف القربات فهو شرك أكبر مخرج من الملة، ويقال لهذا الفعل شرك وكفر، ولا يقال لكل من فعل ذلك إنه مشرك وكافر، فإن من فعل ذلك هو جاهل معذور لجهله حتى تقوم عليه الحجة ويفهمها. ختاما حديث حذيفة بن اليمان قال: قال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، سبحان الله، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، بقولوا لا إله إلا الله بصلوش ولا بصوم ولا بحج ولا شيء. فقال صلة بن أشم لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، كررها ثلاثا. فقال له رضي الله عنه: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. ختاما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغ ذلك، ومثل هذا لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث عهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.